هل يزكى عن الطفل الذي لم يبلغ؟ الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشخص. عندنا مثلا الصلاة متعلقة بالشخص نفسه، عبادة بدنية، ما يصير إنسان يصلي عن شخص آخر، لكن الزكاة متعلقة بالمال. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، تجب. ما هي العلة؟ العلة أن الزكاة واجبة في المال، فصبي عنده مال يزكي عنه وليه، مجنون عنده مال يزكي عنه وليه، فالزكاة واجبة في المال. أي إنسان يجب عليه أن يزكي يتوفرت فيه شروط الزكاة حتى لو كان صبيا صغيرا، لكن الذي يخرج الزكاة عنه هو وليه.